لعلهم وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله، هو الله، هو الله الجبار. راضيا لما هو وقلي في عبادي وادخلي جنتي وتقع الله العظيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، وقد عشنا في رحاب آيات الله البينات التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ جمال حسن الجمال القارئ بجمهورية مصر العربية والمقيم بمتعيش مركز متغمرة قهلية، ونقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت والإنارة الحديثة لصاحبها الحاج سلمي لاشين بمتعيش، وشكر الله سعيكم جميعا. عليك يا عم جمال. والله يا عم الحسن.